لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث أين كنتم. رواه في المختار. هذا الباب 21 من كتاب التوحيد، وبدأنا فيه في درس الفجر اليوم، وفيه ما جاء في حماية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يعني كيف كان يحمي التوحيد، يدافع عنه صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس ويحافظ على التوحيد من أن يدخله شيء من الشرك وإن قل، فينبه ويعلم صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر لنا ربنا سبحانه عن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقدمنا تفسيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الشفقة والحرص على هذه الأمة من أن يقعوا في الشرك بالله، أو يقعوا في شيء يغانب، أو في معصية من معاصي الله سبحانه، فكان يعز على النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليه أن يكون شيء يشق عليه. ومما يشق على الناس التكاليف الشديدة، وكان بنو إسرائيل لما عصوا الله سبحانه تبارك وتعالى شدد عليهم وأعنتهم وجعل عليهم الأصار والأغلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته أن يفعل بهم ذلك، فكان يقول: إن أتيتكم بالحنيفية أو جئتكم بالحنيفية السمحة، دينه الدين السهل، لكن ابعدوا عن الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى واحذروا من أن تقعوا فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه لهم ما سمعنا في هذا الحديث يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. والمعنى إن المقابر لا يصلى فيها كما قدمنا قبل ذلك. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام. أماكن المقبرة أماكن تدفن فيها الأموات، وقد يكون في أرض المقبرة من أثار جثث الموتى، من أثار صديد ونحوه، ما يندس الأرض، فلا ينبغي ذلك. لكن الذي هو أشد من ذلك الصلاة، حتى لو قلنا أن هذه الأماكن أماكن طاهرة والأصل طهارة الأرض وكذا، ولكن الخوف من الشرك بالله سبحانه، أن الذي يذهب هنالك ويصلي بين المقابر لعله في أثناء صلاته يتوجه إلى المقبرة بشيء، يظن أن القبر ينفع أو يضر. وكثير من الناس لما يذهب لأماكن فيها قبور قد تحدث لهم شيء من الهيبة وشيء من الخشوع، فإذا دعا ربه سبحانه تبارك وتعالى الله يستجيب، ولكن الخوف إن هذه الهيبة وهذا الخشوع يتوجه إلى المقبور، سيدي فلان هنا عشان سيدي فلان، يا ربي من أجله أعمل في كذا، من أجل جاه فلان، عشان خطر فلان، عشان خطر النبي، عشان جاه كذا، كما يقول الناس. فهنا ربنا قال لك حين تدعوه سبحانه: ادعوني أنا بس، ادعوني أنا بس، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. ما جعلش حد في النص والأسئلة اللي موجودة في كتاب الله عز وجل، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألون قل. فدعا له المجيب، لكن إذا سألك عبادي عني ما قالوش قل إني قريب، لا، قال فإني قريب. هنا أطع الوسطى على طول إلى الله عز وجل، حين تسأل سأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال لا تسأل إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. وكثير من الناس حين يقف في الدعاء متجها إلى القبلة ويرفع يديه يا رب يا رب يحصل له خشوع، وبعض الناس قد يكون أقل في الخشوع، وبعضهم إذا ذهب عند قبر عند ضريح وقف يدعو يا سلام يدعو يدعو يدعو، كأنه يعني الدعاء المستجاب في هذا المكان. إيه اللي خلى في هذا المكان يعني إنسان يستشعر الخوف الشديد والخشوع الشديد؟ الخوف من الشرك في الإنسان، يظن صاحب القبر يراه، صاحب القبر يسمعه، صاحب القبر حيوصله لله، صاحب هنا نسى الله سبحانه وتعالى وتوده إلى صاحب القبر، وده اللي خوفنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا. دعاؤك يكون لله عز وجل ليس لغيره. ونهاهم ابتداء عن زيارة القبور فترة طويلة، نهاهم عن زيارة القبور. بعد ذلك لما استقر التوحيد في القلوب قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ليه نهى ولي أمر عليه الصلاة والسلام؟ نهى لأنهم كانوا حديثي عهد بشرك، كانوا قريبين من الشرك، فإذا قال اذهبوا للقبور حيذهبوا للقبور، ولما يذهب للقبور حيفتكروا أيام الجاهلية كنا هنا بنقول الأشعار والنادي على أبي والنادي على فلان، عند القبور ينادون كنوع من الافتخار بهؤلاء. يمكن بعد ما أسلموا يعودوا مرة ثانية لذلك فينادي على المقبور يطلب منه أن يكون وسيلة بينه وبين الله، يطلب يقع في الشرك بالله، يقع في الافتخار والتزود على الناس. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فترة حتى استقر التوحيد في القلوب، ثم أمرهم بأن يزوروا القبور من أجل تذكر الآخرة، من أجل الاتعاظ. يذهب للقبور فينظر هذا قبر الغني وهذا قبر الفقير، استويا وما تعرفش تفرق بين هذا وهذا. والقبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا كانت مسنمة ومرتفعة، ولا كان عليها شواهد، ولا كان مكتوب عليها أسماء. كل القبور، روح البقيع تفرج على القبور، هنا كل القبور على الأرض أرض، وتلاقي حجرة محطوطة عند القبر بس علامة أن هنا قبر، وحجرة وحجرة وحجرة علامة قبر. يا ترى مين كان غني ومين كان فقير؟ لا تعرف تفرق، استووا كله. مين كان الملك ومين كان الوزير ومين كان العبد ومين كان؟ كله يستوى على الأرض تحت التراب. فهذا هذه التذكرة، تذهب للقبور مش شرط رايح عشان أزور قبر أبي في هذا المكان، لا، تتعظ من الجميع، من الجميع، ليس بهذا فقط. وإن كان تذهب وتدعو للأموات وتذهب لزور قبر أبي قبر كذا لا مانع، إنما للتعاظ بالجميع أنهم استووا تحت الأرض، كله غني فقير كبير صغير ضعيف قوي، كله تحت الأرض، ما فيش حد أفضل من أحد إلا بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى حثنا على أن نزور القبور من أجل تذكر الآخرة. وهنا يذكر لنا حديثا يقول سعيد بن منصور في سننه عن سهيل بن أبي سهل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند قبر أو عند القبر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، قال ما لي رأيتك عند القبر. هنا الحسن ابن الحسن ابن علي، وقيل الحسين ابن علي ابن أبي طالب. هذا الحسن ابن علي ابن أبي طالب كان في بيت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وجالس بيتعشى، ورأى إنسانا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو من البيت بيتعشى، في شايف واحد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه دفن في بيته عليه الصلاة والسلام اللي كانت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها وموجود فيه الآن عليه الصلاة والسلام، دفن في المكان اللي كان ينام فيه عليه الصلاة والسلام. أما ماتت السيدة عائشة رضي الله عنها يعني في حياتها كانت قاعدة في البيت اللي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم واللي فيه قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه واللي دفن فيه بعد ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد ذلك ماتت عائشة ودفنت في البقيع، هي كانت يعني تتمنى تدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن أبو بكر الصديق وهي تتمنى تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أو قبل وفاة عمر رضي الله عنه أرسل إليه يستأذنها أنه يدفن مع صاحبي، قالت كنت أجعله لنفسي يعني هذا المكان والآن أسره به. فأسرت عمر على نفسها أن هي تدفن مع المسلمين في البقية ويدفن عمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك هنا بعدما ماتت عائشة دفنت في البقية، سور سور حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن لا أحد يدخل هنا، ما حدش يجي جنب قبر النبي يلمس ويمسح عليه، لا لا لا، حتى لا يقع الشرك بالله، استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم. دعا وقال إيه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب له ربك سبحانه وتبارك وتعالى. الغرض إن الحيطة اللي حوالين قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأن حصل فيها فرجة، مكان منها اتكسر مكان منها اتشق، فواحد من الناس اللي هو سهيل ابن أبي سهل يقول رآني الحسن عند القبر، عند القبر رايح يدعو، يعني اختار لدعائه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقى المكان اللي فيه الفرجة دي، الحتة اللي مكسورة من الحيطة لزق نفسه فيها دخل جوه الفرجة يدعو، يفتكر الدعاء هنا أكثر إجابة. فرآه الحسن، هذا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، قال نادى على الرجل، نادى. وهنا الأدب في الدعوة إلى الله سبحانه، الأدب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتعلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب الكريم. عشان يدعوه ويقول له ما تعملش كده، اللي انت بتعمله هذا خطأ، عمل ايه؟ كان هو يتعشى فنادى عليه، هلما إلى العشاء، تعالى تعالى كل معي، تعالى تعشى معي. يشوف جمال الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عنه. مش يا رجل جاهل اللي بتعمله ده، انت رجل انت، ما لا لا، ولكن تعالى تعشى معي، تفضل تعشى معي. فقال لا أريد، لا مش عايز أتعشى، لا أريده. قال ما لي رأيتك عند القبر، تعمل إيه عند القبر، ما لي رأيتك عند القبر. قال قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سلمت على، طيب ما أنت عايش في المدينة، رأيها ما تسلم من أي مكان، أنت يعني تسليم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي من سفر بعيد، وإن كان كثير من الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، لكن كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، إذا جاء من سفر ذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا عمر، يا أبي أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. طيب هنا يقول له إذا دخلت المسجد فسلم، إذا دخلت المسجد فسلم، زي وزي المساجد الأخرى، ما أنت داخل المسجد هنا تدخل برجلك اليمنى، بسم الله اللهم صلي على محمد، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، فكذلك عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاج أنك تذهب عند، طيب على كل ذهبت وسلمت، لكن أنت كنت بتعمل إيه هناك، قاعد بتدعو عند هذه الفرجة فيها. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا حديث مهم جدا، نفهم معنى هذا الحديث ونحفظ الحديث. الحديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، القبر لا يتخذ عيدا، العيد من العادة ومن العود، العادة لاعتياد الشيء والتعود على الشيء، العادة إما زمانية وإما مكانية، عادة في زمان يعني يعود، زي نقول عيد الفطر يعني عادة، يوم عيد الفطر بعد ما يخلص رمضان يجي يوم العيد لا يتخلف عن ذلك كل سنة، هذه العيد عادة، هذا العيد، عيد الأضحى يوم العاشر من شهر ذي الحجة، بعد يوم عرفة يجي يوم العيد وثلاث أيام التشريق وكل عام يعود كذلك هذا عيد، فالناس يخرجون في العيد يصلون لله عز وجل، يكبرون الله ويذكرونه، يأكلون ويشربون ويلعبون، هذا العيد عادة زمنية في كل عام ذلك. والعيد عادة مكانية، اجتماع عند مكان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، قال أكان فيه عيد من أعيادهم؟ هل كانوا يجتمعون في هذا المكان لشيء؟ يبقى هنا مكان يجتمع فيه الناس ويعودون للاجتماع في أوقات معينة، هنا اجتماعهم لهذا المكان يقول هذا عيد. اللي احنا نسميه الآن المولد، المولد يجتمع الناس لمولد سيدي فلان، لمولد سيدي علان، لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد كذا، هذا العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري عيدا، لا يكن القبر مكان اجتماع الناس أن تجتمعوا على عادة معينة، لا، مكانكم الصلاة، إذا جئت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسجد للصلاة لله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تتخذوا قبر عيدة مكانا للاجتماع الذي يعتاده الناس، نجتمع نعمل مولد هنا، نجتمع نعمل كذا هنا، لا تتخذوا قبر عيدة. ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا. يبقى هنا إذا اتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، هذا ارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه خشية من ذلك؟ الخوف أن الناس يجتمعون يبتدعون وبعدين يقعون في الشرك، في الشرك بالله سبحانه، بدل ما يدعون الله يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. وهل حصل ذلك؟ كثير كثير حدث هذا كثير. يقول أن الناس أصحاب الطرق، الطريقة الفلانية والطريقة العلانية والطريقة كذا، والبعض منهم يزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويخاطبه، ويأتيه مش مناما، يأتيه يقظة، يأتيه يقظة. الله أكبر، مين قال لك يأتي النبي بعد ما مات إلا يخرجه إليك يأتيك يقظة؟ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أنه يأتي يقظة عليه الصلاة والسلام. هنا قد يأتيه شيطان، يأتيه شيء يلبس عليه ويضحك عليه بهذا الشيء. والعجب لما يبقى إنسان على علم وعالم ويفتي الناس ويقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يقظة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في البرزخ، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى كتب إنها موتة واحدة، ما فيش موتى أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في البرزخ الآن، والبعث يوم القيامة يكون له حياة أفضل من حياة الشهداء. أما يرجع إلى الدنيا، لا لا لا، أخبرنا من رآني في المنام فقد رآني، الذي يراني في المنام فقط يأتي. وبعدين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في اليقظة، طيب يا أخي ما كان يجي للصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا أفضل من الصحابة. الصحابة حصل بينهم خلاف وحصل بينهم اقتتال بين علي ومعاوية، ما كان طلع لهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبره وكان يقول لهم لا ما تختلفوش، هتفتنوا الأمة بعدكم، لا تفعلوا كذا، كان يصلح بينهم صلى الله عليه وسلم. اللي خرج لهذا الرجل في المنام ولا للتاني في اليقظة، اللي جاله النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لم يأتي للصحابة في اليقظة رضوان الله تبارك وتعالى وهم خير القرون، لم يأتي للتابعين لهم بإحسان وهم خير القرون. صرنا إحنا خيرا منهم عشان يجي إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم جالي في اليقظة وقال لي كذا وكذا. والبعض منهم يكذب ويقول أنه كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداه ودعاه فأخرج له يده فسلم عليه. سلم يا أخي، أخرج يده فيه، وطريقة من الطرق اللي معروفة، والناس ينبهرون بهذا الشيء. وبعض هذه الطرق في مكان يحط سجالة، يحط مكان ملاية بيضة وبتاع، مكان فاضي ليه؟ عشان النبي حيجي يقعد هنا في هذا المكان، حيجي يقعد. هذا كذب، من الذي قال ذلك؟ هنا كلام زي دايما نقول ديننا هذا الدين العظيم له خصيصة انفرد بها عن كل الأديان الأخرى، خصيصة الإسناد. الإسناد تسمع الحديث يقول الراوي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدث، لغاية ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي أي حديث ينقده نقاد الحديث، أئمة الأحاديث الجهابذة اللي عاملين زي الصيارفة، الصراف اللي بيعرف الذهب من الفضة ويعرف نقد هذا، كذلك هؤلاء الأئمة يجي الحديث يقول فلان عارف فلان هذا كذاب، فلان الحديث هذا حديث منكر، حديث هذا حديث باطل، حديث هذا حديث موضوع، هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا كذا. نقلوا الإسناد ونظروا في المتن فحكموا على الحديث، أفنوا حياتهم في ذلك، فإحنا نسيب هؤلاء إلا أتعبوا أنفسهم ورأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدي الواحد مخرف يقول أنا لا أخذ بالإسناد، علماءكم يقولون حدثني فلان عن فلان رجل عن رجل، لكن أنا أقول حدثني قلبي عن ربي. يا سلام، حدثك قلبك عن ربك، نلغي بقى الدين ونلغي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان حدثك، صرت يوحى إليك، والله عز وجل لا يوحي إلا إلى الأنبياء والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه، وربنا يذكر في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام، هو الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء. إذا كنا نقول كل رسول لابد أن يكون نبيا، وليس كل نبي يشترط أن يكون رسولا، لا، الرسل أقل الأنبياء أكثر، فدرجة النبوة أعلى منها درجة الرسالة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، هل يعقل أن يكون في رسول بعده عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال لا نبي بعدي ونقول الرسل أعلى من الأنبياء، لأن الرسول هو نبي وأعطي شرع من الله سبحانه، أعطاه الله عز وجل شرعا يحكم به بين الناس ويبلغه للناس. يبقى إذا قال لا نبي بعدي والقرآن يقول خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ختم الأنبياء به عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثني قلبي عن ربي، أنت يوحى إليه، يبقى تزعم أنك نبي، يبقى تكذب بما يقوله الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وبما ذكره هو وقال لا نبي بعد. طيب، يبقى هنا في الحديث قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم مقابر، ولا بيوتكم مقابر، لا تتخذوا قبري عيدا مكان الاجتماع، ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، مقابر يعني ايه؟ يعني تتركون الصلاة فيها. يبقى الانسان يترك صلاة النافلة في بيته ما بيصليش خالص، ايه يروح يصلى في المسجد ويرجع بيته يلعب ويعمل، لك لا، اجعل لبيتك نصيبة، صلي نافلة، قم من الليل، اجعل صلاة النافلة الراتبة خليها في البيت، صليها في البيت بعضها وبعضها بحسب ما يتيسر، فلا تجعل بيتك مقبرة، المقابر لا صلاة فيها، فلا تجعل بيتك مثلها. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ صلوات الله وسلامه عليه، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت، يعني أنت في أي مكان صليت على النبي صلى الله عليه وسلم الله يبلغه، صلى عليك فلان صلوات الله وسلامه عليه، الله يبلغه، هو يقول تبلغني صلاتكم، يبقى نكسر من الصلاة عليه عليه الصلاة. فين؟ ما قالش عند قبري، ما قالش في في في بيتي، وقال حيث ما كنتم في أي مكان أنتم فيه ستصلني هذه الصلاة، الله عز وجل يبلغني. هذا الشاهد الذي يقصده الحسن بن الحسن ابن علي لما رواه سعيد بن منصور عنه وقال ناداني وقال لي، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور. هذا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الرواية، جدي قال هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جدك، كنت سمعت جدك الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب؟ لا ما سمعت جد. يذكر لنا الإسناد، وهذا إسناد سعيد بن منصور، يقول سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ثم حدث بالحديث فقال إنه حدثه أبوه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الغرض من ذلك بيان الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول صلوات الله وسلامه عليه صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ويذكر أن اليهود والنصارى جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، فقل لا تجعلوا قبري مسجدا، لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا. ثم يقول الراوي ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت يعني أنت جاي بتدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تدخل جوه الحفرة كمان عشان الدعاء يبقى مستجاب، له أنت واللي في آخر الدنيا في الأندلس هناك سواء، أنت تدعو الله يستجيب ويسمع، وهذا يدعو الله يستجيب ويسمع، لا فرق بين إنسان قريب المهم ما في القلب. كم من إنسان قد يكون بداخل المسجد الحرام يقول يا رب يا رب وقلبه لاه غافل، وإنسان آخر في بلاد بعيدة جدا وقلبه خاشع لله ويستجيب الله عز وجل لذلك، ولعل الآخر يحرم من ذلك. هنا بحسب الخشوع الذي يحدث القلب يستجيب الله من القلب المقبل على الله، ليس القبل القلب الغافل عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر أيضا هذا الأثر عن علي بن الحسين وزين العابدين رضي الله عنه، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذكر مثل هذا الأثر. يقول عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هذا التسليم الصحابة كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يتكلف أن يذهب عند القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله. ليه؟ لأنه في كل صلاة يصليها يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في كل صلاة أنت تصليها تقول هذه الكلمة، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى. فكان الصحابة كلهم يصلون في المسجد النبوي وهذه صلاتهم. فإذا سافر بعضهم إذا رجع يحب يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، ما كانش يقف يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إذا أراد يدعو توجه إلى القبلة، القبلة يتجه إليها ويدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى. أما ابن عمر رضي الله عنه فيذكر عنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، هذا مختصر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه أبو عمر رضي الله تبارك وتعالى، ثم انصرف ثم انصرف. ويشرع لنا عند زيارة القبور أن نسلم على أهل القبور، السلام عليكم أهل القبور، السلام عليكم أهل، كالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أهل البقيع والسلام عليكم أهل البقيع من المؤمنين، أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى على ذلك الإنسان إذا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من سفر وذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على أبي بكر وسلم على عمر، ثم انصرف أو توجه إلى القبلة إذا أراد أن يدعو، يبقى الدعاء لا يكون في اتجاه القبر، إنما الدعاء هي تتوجه إلى القبلة كما علمنا ديننا. يقول صاحب الكتاب: ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ما جاء يعني من آثار أو من آيات ومن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى. الله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وكأنه يحذرنا من ذلك، احذروا من أن تغيروا دينكم كما غير الذين من قبلكم، فتركوا الكتاب الذي أوتوه وأشركوا بالله عز وجل وعبدوا وآمنوا بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت، قالوا الجبت الساحر الكاهن الصنم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وقيل في الطاغوت كذلك الذي طغى وعلى وجاوز حده حتى جعل نفسه إلها مع الله وربا مع الله يشرع للخلق، وسيأتي تفسير ذلك. وقول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهنا يقول يؤمنون بالجبت والطاغوت، السبب فيها روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة. حيي بن أخطب هذا يهودي وكان زعيم اليهود، وكعب ابن الأشرف من أشراف اليهود من كبراء اليهود، كانوا في المدينة وذهب الاثنين إلى مكة لتجارة أو لحاجة، فقابلوا أهل مكة المشركين الكفار، فقالوا لهم أهل مكة يسألون الاثنين دول حيي بن أخطب، فاكرين من حيي بن أخطب؟ هذا أبو السيدة صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا القصة تعتها قبل ذلك، لما ذهب الاثنان يتطلعان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هو إيه، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الإسنان. سيدة صفية تروي إن رجع أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب وكان يحبانها جدا أشد المحبة الاثنين، كانوا عندهم أولاد صبيان فكان هي البنت الوحيدة فكان المحبة متعلقين بها الاثنين أبوها وعمها. طيب رجع الاثنين، هي سمع الاثنين بيتكلموا، أبوها يسأل عمها ماذا رأيت شفت إيه؟ قال والله إنه النبي الذي أخبر به موسى، هو النبي. طيب كيف تصنع، كيف تصنع النبي الذي أخبر به موسى وبشرت به التوراة تصنع إيه؟ قال والله لا أزال أعاديه. عجيب، عجيب هذا الشيء، هو النبي اللي أخبرت به التوراة وبشر به موسى عليه الصلاة والسلام، تعمل إيه معاه؟ لا أزال أعاديه، تفضل تعادي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا مثلك، وأنا الحسد والحقد الذي يعمي ويصل. إنسان يتعمى بالحسد، تصمم طرش بالحسد. هذا الرجل حيي ابن أخطب ذهب إلى مكة وهو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم تماما زي ما يعرفوا أبناءهم. طيب راحوا الاثنين لأهل مكة، أهل مكة اجتمعوا عليهم يقولوا لهم إحنا جهلة، إحنا ما كانش عندنا كتاب ولا عندنا نبي ولا عندنا شيء، أنتم أهل الكتاب اليهود عندكم التوراة واطلعتم وكذا، قولوا لنا بقى إحنا أهدى ولا محمد أهدى، مين أحسن إحنا ولا هو عليه الصلاة والسلام. يقول لهم إيه علشان يعملوا نفسهم بقى حكام ويحكموا بالعدل بقى، طيب أخبرونا عن محمد بيقول إيه وأنتم بتقولوا إيه، كأنهم مش عارفين مين النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه بشهادة الله عز وجل عليهم. فيقولون لهم أخبرونا عن ما أنتم وما محمد، أنتم بتعملوا إيه ومحمد بيعمل إيه. قالوا نحن نصل الأرحام، كفار قريش يقولون لليهود هذا الشيء، نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، الكوماء يعني الناقة الضخمة جدا، ونسقي الماء على اللبن، نسقي الماء على اللبن يعني إحنا كرمة واللي بيجيلنا بنشربه، ما بنشربوش اللبن بس، لا اللبن هيبقى سخن نازل ومكة حر فبنحط عليها بنبرد المية ونحط عليها عشان يشرب لبن سائع، ما يشربش اللبن وهو ساخن. ونفك العناء، لما نعرف في إنسان أسير منا بندفع ثمنه ونخرجه ونحرره. ونسقي الحديد، ونسقي الحديد. طيب هذه أنتم وإيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ الكفار يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم حيشتم. قالوا محمد صنبور قطع أرحامنا، صنبور يقصدون به أنه أبتر وحيد مالوش ذكور، ما عندوش عيال صبيان عشان يخلدون، هم كانوا فاكرين تخليد بكده، يخلد ذكر الرجل بإيه؟ واحد من اثنين، يا إما بالشعر يقول شعر عشان كانوا يحبوا الشعر عشان الشعر يخلدهم، يا إما أن يكون عنده عيال ذكور، العيال الذكور يبقى ذكره على طول في عياله، كل ما رأوا عياله فلان ابن فلان أبوه كان فلان جده كان كذا. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا ولم يكن له أولاد ذكور، ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، إذا هذا منقطع. قال هذا أبتر عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل قال إن شانئك هو الأبتر، هؤلاء الذين يبغضونك هم الذين يبترهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال هؤلاء الكذابون قالوا محمد صنبور قطع أرحامنا، وحاشا له أن يقطع الأرحام صلى الله عليه وسلم، إنما قصدوا إيه؟ إن جعل فينا المسلمون وفينا الكفار، فالكفار عدوا المسلمين فهم اللي قطعوا الأرحام. يقول أيوة إحنا قطعناهم بس هم السبب، هم السبب. الشيطان يسوي الإنسان، يعمل المصيبة ويقول أنا ضربت فلان، ليه ضربت فلان؟ هو السبب عشان هو اللي بدأ بكذا، دايما إنسان يرمي على غيره. فقالوا هو محمد السبب عليه الصلاة والسلام، هو اللي جالنا بدين ما نعرفوش فدخل الإسلام، احنا أزيناهم لهذا الشيء، يبقى هو السبب في قطع الأرحام. قطع أرحامنا واتبعه سراق الحديد من غفار، اتبعه يعني اللي أسلموا معاه قبيلة غفار اللي كانوا حرامية والصوص في الجاهلية. طيب كانت تعيرهم في الجاهلية، الآن صاروا مسلمين صاروا من أفضل الناس، ليه تعيروا بذنب كان في الماضي قد تاب منه هذا الذي. فنحن خير أم هو؟ إحنا خير ولا محمد؟ يقول هؤلاء الكذابون يقولون لكفار قريش أنتم أهدى سبيل، أن خليكم تمسكين، وهم يعرفون دين التوحيد، وهم عندهم في التوراة النهي عن الشرك بالله، وهم يعرفون أن هؤلاء يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر، ويقولون خليكم في الأصنام بتاعتكم، أنتوا صح اللي أنتوا فيه، على ذلك أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فأنزل الله عز وجل في كتابه يوبخ هؤلاء الكذابين المجرمين: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، بالكفر، بالسحر، بالكهانة، يؤمنون بغير ما أنزل الله ويحرفون دينهم ويزيدوا الطين بلة، ويقولون للذين كفروا، يعني عن الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ذلك حسدا لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.